ما حكم من نسب إلى الأنبياء اسما شنيعا؟ يجب اعتقاد أن الله حفظ الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث، فمن نسب إليهم اسما شنيعا بشعا فقد انتقصهم، فيعلم من هذا أنه لا يجوز أن يقال إن لوطا الذي هو اسم نبي من الأنبياء مشتق من اللواط أو إن اللواط مشتق من لوط، فاللواط لفظ عربي ولوط اسم أعجمي أي ليس عربيا، فكيف يدعي مدع أنه مشتق من اللواط أو أن اللواط مشتق من لوط؟ والاشتقاق في اللغة العربية من المصدر وليس من الفعل. قال الحريري: والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل.